يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في النسخة التي قرأت عليكم وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه وبحمل تحقق وجوده، وفي نسخة أخرى ولحمل تحقق وجوده باللام وليس بالباء، فهل هناك فرق؟ هو الظاهر، لا هو الظاهر ولحمل، تصح الوصية للحمل تحقق وجوده، يعني وجوده في الرحم، أما إذا كان ما تحقق وجوده فلا تصح الوصية له لأنه معدوم. نعم، فهو باللام. نعم.